برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم تقبل منا ختم القرآن في شهر رمضان. اللهم تقبل منا ختم القرآن في شهر رمضان. اللهم تقبل منا ختم القرآن في شهر رمضان. اللهم اجعله لنا سببا في دخول الجنة. اللهم اجعله لنا سببا في دخول الجنة وسببا في العتق من النار اللهم أوجب لنا به شفاعة سيدنا محمد يوم القيامة. اللهم أكرمنا بشفاعة سيدنا محمد يوم القيامة. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة ماء إلا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رد بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تبارك أمة محمد بألطافك الخفية. اللهم تبارك أمة سيد الأولين والآخرين وأمة القرآن برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصرها نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اكتب لها النصر المبين. اللهم اكتب لها النصر المبين. اللهم اكتب لها النصر المبين على الأعداء، على الأعداء، أعداء الملة والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة المسلمين وحكامهم لما تحب وترضى. اللهم اهدنا وإياهم للعمل بكتابك العزيز. اللهم اهدنا وإياهم للعمل بكتابك العزيز وبسنة نبيك الكريم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم رد بنا وبهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.